الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الإمام وهب بن منبه رحمه الله في مناصحته، قال: يا ذا خولان، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ الإمام وهب بن منبه رحمه الله تعالى في مناقشة أبي شمر الذي كان متأثرا بمذهب الخوارج ويدفع لهم صدقاته وزكوات أمواله ويستغفر لهم وحدهم دون غيرهم، حيث كانوا يأمرونه بذلك. فبدأه بمسألة مهمة جدا، وهي ما أشرت إليها بالأمس، من أن الدخول في حل الشبهة ابتداء عند المخالف أو لدى المخالف لا يحل الشبه، بل يزيد النار أوارا، ولعل بعضهم يكون لسنا وألدا خصما ممن يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فيطرح شبهة تلو شبهة ومسألة تلو مسألة، لأن أصحاب الباطل قد أوتوا جدلا بالباطل، فهو دخل عليه من جهة التخويف بالله عز وجل، ومن جهة طرح المنهج الحق الذي يجب سلوكه، لأن التأسيس وتقرير الأصول أهم من حل الشبه. فأنت إذا أسسته وطرحت أصوله ونقضت أصوله التي يتكئ عليها، بذلك تستطيع إبطال حجته ودحضها من الأساس، وتستطيع أن تقوضها وتزعزع في نفسه ما كان عالقا بها من البدع والخرافات ومخالفة أمر الشرع. فهو يقول له ابتداء: أتريد أن تكون حروريا؟ هل ترغب أن تكون من أهل حروراء الذين قتلوا عليا رضي الله عنه، وقتلوا الصحابة والتابعين، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، وكفروهم؟ أتريد أن تكون حروريا تكفر الناس، تكفر المسلمين، وتشهد على من شهد الله لهم بالخيرية بأنهم كفار، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع عليهم، وهو يعني الجماعة والأئمة قديما وحديثا الذين أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم، بالسمع والطاعة لهم. اقرأ العبارة مرة أخرى. فقال: يا ذا خولان، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ أتريد بعد الكبر، على هذا السن الذي بلغته، وقد بلغت من الكبر عتية، وكان ينبغي لك والحال هذه أن تتحرى منهج السلف وأن تسير عليه، يعني ذكره بالآخرة، ثم ذكره بأنه بهذا يشهد على من هو خير منه. بماذا؟ بالضلال، بالبدعة، والمسألة معكوسة، تشهد على أئمة المسلمين الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم، تشهد عليهم بالضلالة، تشهد عليهم بالانحراف والضلالة، كل ما خالف الحق. فأنت وأنت في هذا السن مشيمط، قد بلغت من الكبر ما بلغت وبلغت من السن ما بلغت، ألا يجدر بك أن تلزم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتبتعد عن تكفير المسلمين؟ لأنهم ما طلبوا منك هذه الأمور إلا لأنهم يكفرون عباد الله، يكفرون المسلمين، وقد كفروا جمعا من الصحابة. كأنه يقول له: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يعني سبحان الله، يعني يغرز في نفسه خوف الله. أنت على كبر، فاتق الله في نفسك وتورع من الإقدام على تكفير المسلمين. كيف تسلك مسلك الخوارج وأنت في هذا السن وتشهد على من زكاهم الله وأمرك بدفع الزكاة إليهم، وهم أئمة الهدى والدين الذين يرسلون العمال والعاملين عليها، وأنت لست مسؤولا عن مصارفها، هم المسؤولون. فإن قصروا في ذلك فليس أمامك إلا النصيحة، فإن امتثلوا وإلا فأدها لهم والله يتولاهم، أو أدها إذا تيقنت أنها تصرف في غير مصارفها، أدها لعامة المسلمين بدلا من أن تؤديها لهؤلاء الخوارج المارقين من الدين، البعيدين كل البعد عن هدي سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضل. قال رحمه الله: فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله ومن شهدت عليه الله يشهد له بالإيمان وأنت تشهد عليه بالكفر، والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة، أين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله؟ نعم، يقول: ما موقفك حينما تقف بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ عندما تشهد على مسلم بالكفر وتخرجه من دين الله سبحانه وتعالى، وتشهد عليه بالكفر والله عز وجل قد زكاه وأمر بطاعته حتى ولو كان جائرا، حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان فاجرا، طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويقيم حدود الله، ولو وجد عنده من التقصير ما عنده. أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، أطع الأمير وإن ضرب مالك وإن أخذ مالك وإن ضرب أو إن جلد ظهرك، من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمين فقد عصى الأمير فقد عصاني. إذن أين أنت والحال هذه؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكروا له أنه يكون علينا أمراء تعرف منهم وتنكر ويفعلون ويفعلون ويفعلون، قال: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، وقال: أدوا لهم حقهم واسألوا الله الذي لكم، ونهى عن الخروج عليهم مهما بدر منهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثم الذي يحكم بذلك من هو؟ هل هو أنت يا أبا شمر أم السلف، علماء السلف الذين يعرفون أحكام الدين وأحكام الشرع؟ ومعلوم أن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. فماذا أنت قائل لربك إذا سألك ووقفت بين يدي الله ولقيك أخوك الذي شهدت عليه بالكفر وهو مؤمن وشهدت عليه بالضلالة وهو مبتدي، ما جوابك عند الله عز وجل؟ يعني تضمنت هذه الجمل ثلاثة أمور. الأمر الأول تخويفه بالله وتحذيره من الله يوم الوقوف بين يديه، والثاني تحذيره من الكفر، من التكفير، من تكفير المسلمين بغير حق، والثالث تذكيره بأن الله هو الذي شهد له بالخيرية وأنت تشهد عليه بالضلالة، فكأنك تعارض أمر الله سبحانه وتعالى بهذه الشهادة، أنت بهذا تعارض أمر ربك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا عندما تناقش المخالفين ينبغي أن تسلك مثل هذا المسلك العظيم. أما أن تلج مباشرة في طرح الشبه التي يعتقدونها ويرددونها، فإنهم سيولدون شبهة من شبهة حتى يكون هناك لجاج ولا تحصل نتيجة. لكن أن تقوض بنيانه من البداية، انظر كيف ذكره بخوف الله والوقوف بين يديه، ثم بين أن الله هو الذي أمر بطاعة الأئمة ودفع الزكاة إليهم، ثم بين له بأنه عندما يحكم على أحد بالضلالة أو الكفر أو نحو ذلك وهو مهتدي فإن عواقب ذلك وخيمة يوم القيامة. فعليك أن تتقي الله يا أبا شمر، وأن تترك هذا المنهج الخطير الذي سلكته، وأن تسلك مسلك أهل السنة والجماعة. فهو ينبهه إلى أمرين أيضا: الأمر الأول تذكيره بالله والخوف منه، والأمر الثاني اتباع السلف الصالح والسير على منهجهم في هذه الأمور، وعلى رسم الصحابة والتابعون. رضي الله عنهم: ومن يتبع مشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول السلف: لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم. لأن خطأك في أمر اجتهادي قابل للأخذ والعطاء أمر يعني لست مكلفا به إلا إذا كنت متقنا وعالما نحريرا تعرف هذه الأمور. لكن انتبه لنفسك واحذر من مخالفة هدي الكتاب والسنة ومخالفة منهج السلف الصالح الذين أمر الله باتباعهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. نعم تفضل. قال رحمه الله: أخبرني يا ذا خولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عند ذلك ذو خولان وقال لوهب: إنهم يأمرونني ألا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له. فقال وهب: صدقت، هذه محبتهم الكاذبة. هذه فقال: صدقت، هذه محبتهم الكاذبة. هنا أيضا بدأ يسائله ويطرح يناقشه بهدوء، وكل مرة يبدأه بلقب المحبب إليه: يا ذا خولان أخبرني ماذا يقولون لك، بما يأمرون وعن ماذا ينهون وبماذا يوجهونك وبماذا يوجهونك وإلى ماذا يدعونك، يعني يذكره بأن يتأمل ما يأمرون به. المؤمن لا يكون صاحب عاطفة فقط يتتبع عواطفه، دعوك إلى الخير ودعوك إلى أمر ظاهره فيه السلامة وباطنه من قبله العذاب، وكثير من الدعوات هي من هذا القبيل، كثير من الدعوات مغلفة بالمحبة والدعوة إلى الله ويعني الجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله، لكن في واقعها أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون ويدعونك إلى الباطل. لهم أساليب معينة يضحكون عليك بها، فإلى ماذا يدعونك؟ هل يدعون إلى التوحيد؟ لا. هل يدعون إلى إقامة دين الله وتطبيق الشرع؟ لا. هل يدعون إلى الخير؟ لا. قال يدعونني إلى أن أدفع إليهم ماذا؟ صدقتي، يعني زكاة مالي. إذن هو تعلقهم بالمال البحت، يعني ابتداء ما قال يدعونني إلى دين الله، فكأنه يذكره انظر إلى ماذا يدعونك. هل دعوك إلى تحقيق التوحيد؟ هل دعوك إلى منابذة المشركين؟ هل دعوك إلى تصفية التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والمعاصي؟ هل دعوك إلى ما يجمع كلمة المسلمين؟ فقط يقول لا، دعوني إلى أمرين: التصدق، يعني دفع الصدقات لهم خاصة وليس المسلمين عامة، كيف وهم قلة شرذمة قليلة باغية ضالة خارجة عن طاعة الله وطاعة رسوله ثم عن طاعة ولي الأمر، فكيف تقبل كلامه؟ ألا يكون عندك عقل تفكر به عندما يركزون على طلب ماذا؟ المال. يعني فكر وتأمل. ويقولون يأمرونني أن أستغفر لهم خاصة ولأتباعهم. طيب سبحان الله، الله أمرنا أن نستغفر لجميع المؤمنين، بل والملائكة كما سيأتينا تستغفر للمؤمن لمن في الأرض، ثم قيد ذلك بكونهم يستغفرون للمؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن؟ لمن في الأرض. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يستغفرون للمؤمنين، فلما لا يأمرونك بالاستغفار لجميع المؤمنين؟ لذلك قال له: تلك هي محبتهم الكاذبة، المبنية على طلب المال وعلى تكفير المسلمين وعلى الاستغفار لهم ولخاصتهم وأتباعهم، فهذه دعوة كاذبة وغير صحيحة. هذه المحبة غير صحيحة، لو كانوا يحبونك فعلا لأمروك بالاستغفار للمؤمنين ولجعلوك تتصدق بأموال تدفع أموالك إلى سلطان المسلمين الذي هو ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله ومن أكرمه أكرمه الله، وهم لا يفقهون هذه الحقيقة. وكان أبا شمر صادقا فيما نسب إليهم، وهم معروفون بالصدق لكن صدق على ضلال. قال يأمرني أن أتصدق عليهم، عليهم هم خاصة، وأن أستغفر لهم. والله عز وجل يقول ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم، وقيد ذلك في سورة غافر بقوله ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ألا تقتدي بالملائكة الذين يستغفرون للمؤمنين بدلا من أن تقتدي بهؤلاء المارقين الحرورية الذين لا هم لهم إلا جمع الأموال وتكفير المسلمين بغير حق. تفضل. قال رحمه الله: فأما قولهم في الصدقة فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أحب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة؟ والله يقول في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يقول: يوما عسيرا غضوبا على أهل معصيته لغضب الله عليهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم حتى بلغ وكان سعيهم مشكورا. هنا بين له أمرا آخر ليغرس في نفسه أصلا عظيما من أصول الشريعة، وهي أن الصدقة وعمل الخير يثاب عليه المؤمن حتى في التصدق على من؟ على الحيوانات، في كل كبد رطبة أجر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من صاحب غرس يأكل منه طير أو إنسان إلا ماذا؟ وكان له صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكره بالحديث لأبي هريرة أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة، في قطة. كيف؟ هي لم تؤذها ولم تضربها ولم تقتلها ولم تجرحها، إنما فقط حبستها في مكان معين فلم تطلقها تأكل من خشاش الأرض. يقال خشاش وخشاش وخشاش مثلث الفاء، ولا تصح رواية حشاش، باطلة، بل رواية غير صحيحة. فيقول له وهب لذي خولان: تأمل كيف أن هذه المرأة دخلت النار بسبب حبسها لهذه الهرة، أفتتصور يا ذا خولان أن إطعام الهرة أو تركها على الأقل تأكل من خشاش الأرض أفضل عند الله أم إطعام المؤمنين إطعام البشر إطعام الإنسان الذي أكرمه الله تبارك وتعالى؟ يعني يغرس في نفسه طريقة تجعله يتأمل ويقارن بين الأشياء ويفاضل بينها. بالمقابل يؤيد ذلك أن امرأة دخلت الجنة في كلب سقته في موقها خفها، لما وجدته يلهث ويلحس التراب من العطش نزعت موقها وملأت له الماء من البئر وسقته وهي بغي من بغايا بني إسرائيل، بغي، هم يكفرون بالمعصية، لكن انظر إلى عقولهم أين يذهبون أين تذهب، بغي تدخل الجنة بسبب ماذا؟ ها؟ بسبب أنها سقت هذا الكلب. طيب أتدري ما شبهتهم في قضية مثل هذا الحديث؟ إن صح عندهم يقول أن هذه البغي تابت أبدا، الرسول وصفها بأنها بغي، والتائبة لا تسمى ماذا؟ بغي، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك هم يفسرون الآية الكريمة ويغفر ما دون ذلك يقول لمن تاب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أقيمت عليه العقوبة فهي كفارة له، وإذا وافى بمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. فهؤلاء لا عقول لهم، لا عقول لهم. قارن يا أبا خولان بين إطعام هذه بين مسألة الهرة وأن هذه المرأة عاقبها الله عاقبها وعذبها على ترك على حبس هذه الهرة، أفيكون إطعام هذه الهرة أفضل من إطعام إنسان؟ ثم استشهد بالآيات الكريمة من سورة الإنسان وتلاها عليه ليتأملها، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبار، ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. انظر تأمل هذه الآيات الكريمة التي ساقها وهب بن منبه رحمه الله تعالى للمقارنة بين إطعام الإنسان وإطعام الحيوان، أيهما أعظم أجرا؟ إطعام الإنسان ولا شك. وهؤلاء يمنعون الماعون، يمنعون إطعام المسلمين ويقصرون ذلك على أتباعهم، عليهم وعلى أتباعهم. فتأمل في هذا الباب وفقك الله. نعم. قال رحمه الله ثم قال وهب: ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد لهم بذلك من النعيم في الجنة. قال: وأما قولهم لا يستغفر إلا، يعني تأمل ما أعد الله لمن يطعم الإنسان من نعيم في الجنة مفصل تفصيلا دقيقا سمعنا في هذه الآيات الكريمة. هذا وعد الذين ينفقون، الذين يتصدقون، الذين يطعمون الطعام على حبه، الذين يعطفون على الفقراء والمساكين والمحتاجين. انظر بما وعدهم الله، والله لا يخلف الميعاد. نعم. قال: وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم أهم خير من الملائكة. والله تعالى يقول في سورة حاميم عين سين قاف: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أمروا به، لأن الله تعالى قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأنه أثبتت هذه الآية في سورة حاميم عين سين قاف وفسرت في حاميم الكبرى، قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الآيات: ألا ترى يا ذا خولان أني قد أدركت صدر الإسلام؟ فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم. في الجملة الأخيرة هنا بين ما أشرت إليه قبل قليل من جهة كونهم يطلبون منك ألا تستغفر إلا لهم ولجماعتهم. هل هؤلاء أفضل من الملائكة؟ حاشا لله، بل ليست هناك مقارنة. الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، والملائكة يسبحون بحمدهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم في سورة الشورى. ثم قيدها بالاستغفار للمؤمنين، لأن الاستغفار لا يكون إلا للمؤمنين، أما المشركون والكفرة فإنه لا يستغفر لهم. وقال تبارك وتعالى في سورة حاميم الكبرى، لم أقف على كلمة على أن حاميم الطولى تسمى الكبرى، ولعل له مستند، اللهم إلا إن كان يقصد كونها أطول الحواميم، لعله يقصد ذلك، يعني يقصد كونها أطول الحواميم على الإطلاق. والمشهور أنها تسمى بسورة غافر استدلالا بالآية: غافر الذنب وقابل التوب. وتسمى سورة الطول أخذا من قوله تعالى: ذي الطول. وتسمى سورة المؤمن لأنه ذكر فيها مؤمن آل فرعون. هذه التسميات الثلاثة المشهورة عند أهل العلم: الطول، المؤمن، غافر. لكن تسميتها بالكبرى لم أقف عليها عند غير الشيخ، ولعل هناك أمر لم نقف عليه، لعل هناك أمرا لم نقف عليه. لكن يمكن أن يلتمس علة للتسمية، وهي أنها أطول ماذا؟ الحواميم، لذلك سميت بالكبرى. فتأمل هذه المسألة، هؤلاء الملائكة يستغفرون للمؤمنين جميعا. أيقظ الذي يشخر يا شيخ، أيقظه خليه يستفيد. يعني هنا هؤلاء الملائكة يستغفرون للمؤمنين، ألا يسعك ما يسعهم؟ كيف تحجر واسعا وتقصر الاستغفار على هؤلاء المارقين من الدين؟ كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مارقون بالفعل، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم تأتي يا أبا يا ذا خولان وتستغفر لهم دون غيرهم من المؤمنين، والله أعلم بإيمانهم، هم يكفرون المسلمين وهم أولى بذلك. والعلماء قد اختلفوا في تكفيرهم على 3 أقوال، منهم من يكفرهم صراحة، وأنا أشهد على شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قبيل وفاته بقرابة 1 سنة، وكنت عنده في الطائف، أنه يكفر الخوارج، ويقول إن النصوص تدل على كفرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. شر الخلق والخليقة، شر قتلى قتلاهم، شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب النار، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، اقتلوهم حيث وجدتموهم. قال هذه النصوص ما ذكرت عبثا إلا لتدل على تكفيرهم. والقول الثاني عدم تكفيرهم لكونهم اشتبهت عليهم الأمور، فلعلهم يعذرون به، لا يعذرون بارتكابهم الجرائم التي يرتكبونها، لكن يعني لعلهم من أهل الشبه ومن أهل التأويل. وهذا ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من الكفر فروا، بذلك لم يتبع فارهم ولم يجهز على جريحهم ولم يسبي ذرريهم ونساءهم. القول الثالث هو التوقف ويترك أمرهم إلى الله، وأنا مع هذا القول، فلا أجزم بكفرهم ولا بعدم كفرهم، بل أتوقف في ذلك. لا شك أنهم مجرمون وأنهم مارقون وأنه يجب قتالهم وقتلهم وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه جاء وقد علقت رؤوس 70 منهم من الأزارقة على أسوار دمشق، فنظر إليهم، تصور البعض أنه ينظر إليهم نظر شفقة ورحمة، بل نظر إليهم ولعنهم وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار. فقيل له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله، أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لو كنت سمعته 1 أو 2 أو 3 إلى أن قال 7 لما تحدثت به، أو كما قال رضي الله عنه. فأمرهم في غاية الخطورة، ويعني كونهم يكفرون المسلمين ويظهرون عليهم ويخرجون على الأئمة ويفتنونهم ويستحلون الدم الحرام والمال الحرام، يقتلون عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنهما قتلة بشعة ويمثلون به ويبقرون ويقتلون امرأته ويبقرون بطنها ويخرجون الجنين كأنهم تصوروا أنه سيعيش، وبعد لحظات يمرون ببستان نصراني فيستأذنونه، هل تأذن لنا في الأكل من الرطب؟ قال عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا الرجل وامرأته وجنينه، والآن تستأذنون في أكل الرطب؟ يعني كافر أنكر عليهم فعلهم هذا، كافر أنكر عليهم هذا الفعل. ويذكر أنهم كانوا بعد هذه الحادثة يترددون في حكم قتل البعوض. قتل البعوض مختلفون فيه، متورعون عنه، وقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم ماذا؟ حلال، بل يرون أنه من القربات التي يتقرب بها إلى الله. فهذا أحد قتلة عثمان رضي الله عنه، يقف على جمجمته الشريفة برجليه النجستين، لكن لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، فيقول: والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا جهادا أفضل من هذا اليوم، صلى الله العافية والسلامة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم، وهو أحد القراء الذين بعثهم عثمان إلى مصر لإقراء الناس، ثم انحرف مع جماعة عبد الله بن سبأ، وكان ممن يؤلب على عثمان، ثم خطط هو ومن معه لقتل علي وعمر ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. يقال إنه قال سمم أن كانت له عند حربة لها 9 رؤوس، الحربة التي قتل بها عليا رضي الله عنه لها 9 رؤوس، قال: أما 3 فلله ولرسوله، وأما 6 الرؤوس الأخرى فلبغضه لعلي رضي الله عنه. نعم. لبغضه لعلي رضي الله عنه سمم هذه الحربة شهرا كاملا قاتله الله. ثم يأتي عندما أرادوا قتله، انظر ما زال مصرا على ضلاله إلى أن هلك، قال: إذا أردتم قتلي فلا تقتلوني مرة واحدة، بل قطعوني إربا إربا، ابدأوا بأصابعي وأطرافي حتى أرى أطرافي تتساقط في سبيل الله، نسأل الله العافية والسلام. ويمدحه عمران بن حطان بن حطان أحد الخوارج بأن عمله هذا عمل عظيم وعمل الأتقياء، فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا. فقال أحد المسلمين يرد عليه: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله إنسانا. وانظر إلى واقع الخوارج المعاصر الآن، يذبحون المسلمين، يذكونهم كما تذكى الشياه والأغنام والأبقار. ومما سمعته وهز قلبي وتأثرت وحزنت أنهم أخذوا واحد لينحروه، في أثناء ذبحهم له كان يتشهد، قالوا: نعم الشهادة تنفعك لكن لتموت أنت في سبيل الله، وتسمع يتشهد وهم يذبحون، وتسمع صوت الدماء وتراها تسيل، وهم يرون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله عز وجل. فهؤلاء شر الخلق والخليقة، يستحلون الفروج. قابلت في إحدى البلاد الإسلامية رجلا قال: ابنتي طبيبة وقد عقدت لها على شاب اخترته من خيرة الشباب، يقول: ما بين عشية وضحاها انتقلت إلى داعش وتزوجت هناك وبايعت الخليفة المزعوم البعثي المشؤوم المسمى أبا بكر البغدادي خليفة المسلمين. فإذن الأمر جد خطير في غاية الخطورة، فلنحذر من هذا المسلك الخطير الذي سلكه هؤلاء. أعد المقطع يا شيخ، كان بقي في شيء. قال: وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم، أهم خير من الملائكة؟ والله تعالى يقول في سورة حاميم عين سين قاف: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أمروا به، لأن الله تعالى قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأنه أثبتت هذه الآية في سورة حاميم عين سين قاف، وفسرت في حاميم الكبرى، قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، الآيات. قال: ألا ترى يا ذا خولان أني قد أدركت صدر الإسلام؟ هنا قبل هذا، جواز القسم على الأمر المتأكد لا سيما إن كان ذلك يؤثر على السامع، فهذا وهب بن منبه رحمه الله يقسم بالله على هذا الأمر وعلى صحة هذا الأمر وعلى بطلان دعواهم وقصرهم من استغفار على جماعتهم. فمع أن القسم والتسرع في القسم لا يليق ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لكنه جائز في الأمر المتأكد منه، ولا سيما عندما يكون الشخص متأثرا بفكر ما فيقسم له العالم الرباني أن الذي أقول لك هو الحق، وأن مذهب هؤلاء هو الباطل، فيجوز القسم والحال هذه. تفضل. قال: ألا ترى يا ذا خولان أني قد أدركت صدر الإسلام؟ فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج. ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض، وقطعت السبل، وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية، حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. أعد المقطع، نقسم هذا إلى مقطعين، تفضل. قال: ألا ترى يا ذا خولان أني قد أدركت صدر الإسلام؟ يشير بهذا أنه أدرك الصحابة، وهو ابن منبه رحمه الله تعالى من التابعين، ويبدو أن القصة أن هذا الحدث حدث قبل 103، وهي السنة التي إيش؟ السنة التي عزل فيها قيس، الذي ذكرناه بالأمس، اسمه إيش؟ داود بن قيس؟ لا لا لا، عروة بن محمد بن عطية، عزل 103، والقصة حصلت في عهده، فيبدو أنها بين عهد عمر بن عبد العزيز أو سليمان بن عبد الملك، أو كانت في نفس 103، عندما وخصوصا الخوارج خرجوا في ذلك الوقت وخرجوا في وقت آخر. فإذا أنا يقول له: أنا أولى أخبر منك وأنا أدرى منك بهذه الأمور، لأنني أدركت صدر الإسلام، أدركت بعض الصحابة الذين أفدت منهم وهو كما تعلمون توفي سنة 110 ومن التابعين الأفاضل، تتلمذ على ابن عباس وعلى غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهو يقول: أنا أخبر منك بهذه الأمور، فعليك أن تعود إلى منهج السلف. نعم. قال: فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج. يقول: إن هؤلاء الخوارج ما كانت لهم جماعة أبدا، بل هي جماعة فاسدة. ولو تتبعت التاريخ لوجدت ذلك جليا واضحا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يظهرون فيكم كلما ظهر قرن ماذا؟ قطع، حتى يظهر في عراضهم الدجال. طيب، لو قال قائل: الآن لهم صولات وجولات. نعم، لكن نهايتهم ماذا؟ الدمار والفشل الذريع. فالآن هم يقتلون بالمئات، يقتلون بالمئات، ومع ذلك لا يرعون ولا يرجعون، بل يصرون على ضلالهم والعياذ بالله. ولا يمكن أن تكون لهم جماعة وتنجح ويكون لهم كيان يعني يجتمع عليهم المسلمون، حاشا لله. ولا بد أن يكونوا وحدهم ولا جماعة لهم، وما قامت لهم جماعة إلا وسقطت. ولو نجحت بعض النجاحات المؤقتة، فإن نهايتها إلى ماذا؟ إلى الزوال، فهم ضائعون ضالون. فانظر إلى حالهم، انظر إلى حالهم الآن. لو تأملت منذ استباحتهم المسجد الحرام سنة 1400 وإلى يومنا هذا، هل نجحوا؟ ها؟ قصدي هل نجحت لهم دولة وجماعة؟ لا، بل هم فاشلون ونهايتهم إلى الزوال، ونهايتهم إلى ضرب الرقاب بالسيوف، يقتلون. نعم، هم عندهم شجاعة، لا سيما الخوارج القدامى. أما خوارج هذا العصر فهم كالنساء، يتسترون ويعني يستحلون المحرمات، وعندهم الغاية تبرر الوسيلة، ويعني نسأل الله العافية والسلامة، يقعون فيما يستحلون ما لم يستحل الخوارج القدامى، بل إنهم يستحلون التعاون مع أعداء الإسلام ليقضوا على المسلمين، وأعداء الإسلام يسيرونهم من الخارج وهم لا يشعرون الآن، أو من حيث يشعر بعضهم من العملاء المباشرين. هم يستحلون الدماء، وأعداء الإسلام ويعني يؤذونهم أزا، ويخططون لهم ويحفرون لهم وهم لا يدرون، أو بعضهم يدري لكنه عميل مدسوس بين المسلمين والعياذ بالله باسم الإسلام. نعم، تفضل. قال: ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20. لا، هذه 10 أو 20 سنذكر لها شواهد. يعني لو قدر، ولكن لن يكون هذا، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أنهم سيقطعون كلما ظهر لهم قرن قطع. لكن يقول الشيخ على سبيل الافتراض: لو تمكن هؤلاء الخوارج لقطعت السبل ولا كثر الخوف وقل الأمن ولا قطعت السبل ولا ترك الحج والعمرة ولا حصل التخلي عن الإسلام بل والتفرق الناس في الجبال والوهاد والسهول فرقا من هؤلاء وخوفا منهم بل إنهم أسهموا إسهاما مباشرا في إضعاف المسلمين وفي تمكين أعداء الإسلام من رقاب المسلمين. ما يحصل الآن في سوريا والعراق وليبيا وغيرها للخوارج فيه دور كبير من تمكن أعداء الإسلام وأعداء السنة من التسلط على المسلمين بسبب أفعال هؤلاء الخوارج، حتى جعلوا تلك البلاد تعيش خوفا وضياعا وتشرذما، بل تشكلت جماعات كثيرة يقاتل بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا، بل هؤلاء الخوارج أنفسهم سرعان ما ينشق بعضهم عن بعض وينشئون لهم كيانات أخرى فينشطرون كما تنشطر الذرة فيصبحون عشرات الفرق، وكل منهم كلما جاءت أمة منهم لعنت أختها، وهذا هو الواقع الذي الملموس من فعل هؤلاء الخوارج الذين يكفرون الناس وبالتالي يكفرون أنفسهم في نهاية المطاف، يكفر بعضهم بعضا. لقيت مرة عند أحد القضاة في المدينة النبوية، وكنت مررت به لحاجة أو لأمر بيني وبينه، وصديق أخ عزيز سنخرج في مكان أو رحلة أو نحو ذلك، وإذا به وإذا أمامه اثنان، وإذا به يتكلم عليهم ويخاصمهم ويعني يوبخهم، فقلت له يا شيخ ما هكذا يكون القضاء؟ يعني أرفق بالناس، كيف يستطيع الخصم أن يتكلم وأنت توبخهم بهذه الطريقة؟ قال أنت لا تدري عن هؤلاء، هؤلاء كانوا يكثرون المسلمين، ولعلهم وهم من جزء من جماعة، لا أدري، لعل بعضكم من كان كبير السن يذكر قبل نحو 30 سنة جاء جماعة بناء على رؤى معينة، يقول جاءوا بدأوا من الكويت من هنا وتوجهوا إلى المملكة، وجاءوا عند شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى، وقال إنهم رأوا أنهم يخرجون على الأقدام وأنهم هم الجماعة الفرقة الناجية وأنهم، فأخرجهم شيخنا الشيخ حماد من مجلسه، ثم تفرقوا في عدة مدن، وزعيمهم أخذ له غنيمات وسكن في بعض الجبال وكون له بعض التلاميذ، فكان هذان الرجلان من هؤلاء القوم، وهم بدأوا يمشون من هنا حفاة، يقولون أنهم رأوا رؤى أنهم يمشون حفاة إلى المدينة. فشاهد أن الآن انتهت فتنتهم وللحمد في وقتها، وحتى الذي ذهب إلى شعف الجبال هو الآن يعني ما زال يكفر المسلمين وما زال موقوفا، ويطلب منها أن يعود إلى الله ويعود إلى عن هذا المنهج، ويعني ما زال مصرا على ذلك. الشاهد أنني قال هؤلاء هذان الشخصان يكفران المسلمين، فلما سجنا ولم يجد من يكفرانه كل منهم كفر الآخر، وتضاربوا بالفناجيل وبالكؤوس وصار أسالوا الدماء من رأسيهما، كل منهم يضرب الآخر، أنت كل منهم يقول الآخر أنت كافر والعياذ بالله. وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد وصفهم الله، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولذلك لن يقوم لهم كيان. نعم يؤثرون ويعني يقتلون ويهاجمون ويحدثون فوضى، لكن لن تقوم لهم قائمة إلى أن يظهر في عراضهم الدجال. نعم فضل. قال رحمه الله: وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. حسبنا الله. نعم، ما ذكره الإمام وهب بن منبه رحمه الله تعالى في هذا الباب من أن هؤلاء يعني نهايتهم أن يتفرقهم أيضا وأن يتشرذموا، وكل يظهر مجموعة منهم كل يدعي أنه خليفة، وضرب مثلا قد يكون 10، وكل واحد من هذه 10 يجيش 10,000، يقاتل بعضهم بعضا ويستحل بعضهم دماء بعض، مع أنهم يجمعون على تكفير المسلمين، لكن مع ذلك هم أيضا يرجعوا على بعضهم على بعض. ولو أنكم نظرتم إلى ما يجري في بعض البلاد الآن من التفرق والمقاتلة والتقاتل فيما بينهم، يعني ما يحصل في سوريا الآن، يعني يدعون أنهم يقاتلون الطاغية بشار، ثم في نهاية المطاف يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. أحد أقاربي ممن خدع بهذا الفكر وقضي عليه قبل 3 سنوات ذهب عند داعش بتأثير من بعض المنظرين، أول ما وصل قالوا له خذ هذه السيارة وفجر في النصرة، جبهة النصرة التي تمثل القاعدة، لأن داعش منفصلة عن القاعدة. الآن داعش تكفر القاعدة والقاعدة تكفر من؟ داعش. فقال لهم: أنا جئت لقتال البعثيين، لقتال بشار الذي ذبع قتل المسلمين وروعهم وقضى على الآلاف، مئات الآلاف منهم، ما جئت لأقاتل، ما تصورت أنكم يقاتل بعضكم بعضا هنا. قالوا: لا، هؤلاء مرتدون، قبل أن نصل إلى بشار ابدأ بهؤلاء. فلما لم يمتثل وقال لأمه: يا أمي سامحين، أنا أريد الرجوع الآن لأنني ذهبت لقتال بشار وزمرته، وإذا بي أجد مسلمين يقاتل بعضهم بعضا. إلا أنهم استرقوا السمع وهو يكلم أمه ووعدها بالرجوع ويستسمحها، فأخذوه وذبحوه والعياذ بالله، وهو قريب لي جدا، وكان عمره 17 سنة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو دأبهم مثل ما قال الشيخ. وقد حصل أنهم لا سيما في أواخر عهد بني أمية يعني انتشروا كثيرا وأخذوا يخرجون على الخلفاء ويقاتلون، حتى إن منهم من خرج من اليمن وخلع وكان قاضيا، فخلع طاعة مروان ابن محمد وزحف بجيش واحتل مكة سنة 29 و100 للهجرة، ثم توجه إلى المدينة، لكن مروان جهز له جيشا بقيادة أخي حاكم اليمن السابق، والي اليمن السابق الذي هو من؟ عروة بن محمد، واسمه أظن الذي جهزه نسيت اسمه. والشاهد أنه قضى عليه واسترجع مكة وقضى على فتنته. وهكذا هم دائما بهذا الشكل يظهرون، كلما ظهر قرن قطع حتى ظهر آخرهم مع الدجال، فيصبح المؤمنين في وضع حرج، لا يدرون أين يتجهون ولا من يبايعون، ولا جعلوه في حيص بيص، لا سيما المؤمنون الجهلة الذين ليس عندهم فرقان يفرقون به بين الحق والباطل. وأنا قلت دائما للإخوة لا سيما في ليبيا وفي بعض البلاد التي توجد فيها الفتن، لأنهم وللأسف يجدون من يغذي هذا التشرذم، يجدون من يقول قاتل مع فلان وآخر يقول من المفتين قاتل مع فلان. أنا كنت أقول لهم دائما ما يقوله علماؤنا: إلزموا بيوتكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وإياكم أن تدخلوا وأن تلجوا في هذه الفتنة، اللهم إلا إذا اعتدي عليكم فدافعوا عن أنفسكم، أما إذا لم يعتدى عليكم فألزموا بيوتكم. نعم فضل. قال رحمه الله: غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم، فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم، وجمع به فرقتهم وأمن به سبلهم، وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم، وأقام به حدودهم، وأنصف به مظلومهم، وجاهد به ظالمهم، رحمة من الله رحمهم بها. نعم، يشير المصنف رحمه الله تعالى بهذا إلى الحاكم الذي أي إلى خليفة المسلمين آنذاك، ابتداء من سليمان إلى عمر ابن عبد العزيز إلى من جاء بعدهم من حكام دولة بني أمية. يقول: إن الله تبارك وتعالى جمع الناس على خليفة واحد، وهذا لا شك، وخليفة واحد يؤمن السبل ويؤمن الطرق، وتجتمع عليه كلمة المسلمين ويدفعون إليه صدقاتهم وزكواتهم، ويقاتلون من ورائه ويجاهدون معه أعداء الدين، وينضون تحت لوائه ويبايعونه بيعة حقة واجبة. ولا شك أن هذا امتداد أو تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. من خالفهم من أعداء الإسلام ولا من خاذلهم من المندسين من الخوارج وغيرهم حتى تقوم الساعة. فلذلك يتجب بيعته وتجب له السمع والطاعة. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن يعني ظهر على المسلمين خرج عليهم يضرب برهم وفاجرهم فاقتلوه كائنا من كان، سواء من الخوارج أو من غيرهم ممن يشقون عصا الطاعة بين المسلمين. فهو يحمد الله تبارك وتعالى أن سخر لهذه الأمة هذا الحاكم أو هذا السلطان أو هذا الخليفة رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالسلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، ومن لم يوقر السلطان فهو مبتدع. ومن علامات المبتدعة الغمز واللمز للسلاطين ولأولياء الأمور، هذه علامة المبتدعة والضلال. قد يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا لولا إيش؟ خلافته. ها؟ لساد الناس كله. لولا إيش؟ إمامته أو الإمارة. لولا الخلافة لساد الناس كلهم. لا. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وصار أضعفنا نهبا لأقوانا. هذه الأبيات أظنها لعبد الله بن المبارك كذا؟ ها؟ تأكدوا وفيدونا. أظنها لعبد الله بن المبارك. فعلينا أن نعي هذه الأمور ونقف اليوم عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله بقية الرسالة في درس الغد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بالأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع العمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سلام، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل شيخ الإسلام ابن تيمية كان يأمر بعدم الخروج على الحكام؟ فإن كان الجواب بنعم، فلماذا يريد أهل الأهواء إلصاق الخوارج به؟ نعم، شيخ الإسلام ينهى عن الخروج عن الحكام، ولو درستم مجموع الفتاوى لوجدتم أنه في أماكن كثيرة يحذر من الخروج، وهو الذي بيّن أن الخروج لو تأملتم، يقول: لو تأملنا الذين يخرجون على السلطان منذ عهد عثمان وإلى عهده رحمه الله تعالى، لوجدتم أن الحامل لهم على ذلك هو طلب المال أو طلب ماذا؟ أو طلب الحكم، أو كما قال رحمه الله. بل إنه كان يقاتل التتار مع بعض الحكام الظلمة الذين عندهم أيضا بعض البدع، لكنه لم يسكت عن الدعوة إلى العقيدة، بل يدعو إليها أثناء جهاده. ولما افترى ضده من افترى وسجنوه، ثم حصل جدال وحوار انتصر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، وعرض الولي الخليفة أن يعاقب هؤلاء الذين وشوا به، فعفى عنهم. هو من أكثر الناس تحذيرا من الخروج. أما تمسح بعض التكفيريين بكتبه، فهؤلاء يعني يمسكون بجوانب معينة، كالذين يقرؤون فويل للمصلين ويقفون عندها، ولم يعملوا بمنهجه الذي دعا إليه، وهو منهج أهل السنة والجماعة. فلا نغتر بما قد يروجه البعض من كون بعض الخوارج المعاصرين يزعمون أنهم يدرسون بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب. هذا كله يعني هم الآن قد يتخيرون أمورا تروق لهم ويفسرونها على هواهم بينما لا يتبعونه في المنهج الحق الذي سار عليه ودعا الناس إليه. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، من هم الخوارج القعدية؟ الخوارج القعدة أو القعدية هم الذين يحرضون على الخروج ولا يقاتلون، فهم السبب في القتال في استحلال الدماء. وأول ما بدأت الفتنة على عثمان بهذه الطريقة، أنهم كانوا يهيجون الناس وينسبون إلى الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ما لم يقل أو ما لم يفعل، أو يدعون أشياء الأمر فيها سائغ وهي من الأمور الاجتهادية وغالبها افتراءات من عندهم، فأخذوا يؤلبون ويتكلمون ويشوهون حتى حصل ما حصل من تجمعهم على قتل عثمان رضي الله عنه. ومع ذلك فإن عثمان رضي الله عنه وهو يعلم الوعد الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، بشره بالجنة على فتنة تصيبه أو على بلوى تصيبه، جاء الصحابة ليدافعوا عنه وعلى رأسهم الحسن والحسين رضي الله عنهما وسائر الصحابة، فقال: أقسم على من على كل مسلم لي في رقبته بيعة أن يدخل بيته وأن يغلق عليه بابه. يعني يهمه أن لا تحق، يهمه أن تحقن دماء من المسلمين، ومنهم الصحابة، ورضي بالمقدور وحذر من إراقة الدماء ولم يأذن لأحد أن يدافع عنه رضي الله عنه وأرضاه. فمسألة تمسحهم ببعض الكتب أو ببعض مقولات لشيخ الإسلام، هذا يعني ينظرون إلى الأشياء التي تعجبهم فيبترون ما قبلها وما بعدها ويتمسكون بهذا الشيء المبتور، ظنا منهم أنه يعني يؤيد ما ذهبوا إليه. نعم. يقول السائل: هل الطريقة المثلى في محاربة الإرهاب هي الانفتاح على الغرب والدعوة إلى الاختلاط كما يقوله التغريبيون؟ نحن يا إخوتا المسلمون هذه الأيام أهل السنة يعيشون بين مجموعة طوائف خطيرة جدا، منهم أهل العلمنة والإلحاد واللبرلة والانخلاع من الدين، ومنهم الخوارج، وتيارات أخرى كثيرة كلها تحاصر أهل السنة والجماعة، لكن الإسلام يعلو ولا يعلى، والحق أبلج والباطل لجلج. لو تأملت مذهب الخوارج ومذهب العلمانيين الملاحدة لوجدت أنهم ينطلقون من منطلق واحد، فالخوارج يستغلون تصرف العلمنة العلمانية من أجل الإثارة ضد الحكام ومن أجل الخروج على المسلمين وعلى ولاة المسلمين، والعلمانيون يستغلون فعل الخوارج لتشويه سمعة الإسلام والاستعداء على المسلمين ودعوى أن هذا التطرف وهذا الإرهاب إنما هو نابع من الإسلام ومن اتباع أئمة الإسلام، وينسبونه إلى بعض علماء الإسلام. فكلا الطائفتين يعني تستغل الأخرى، كل من الطائفتين تستغل الأخرى. ونحن المسلمون الغاية لا تبرر الوسيلة، لا يجوز أن يستغل مذهب الخوارج من أجل الارتماء في أحضان الغرب أو استعدائهم على المسلمين. نعم يمكن أن يستعان بهم عند الضرورة والحاجة شريطة ألا يتدخلوا بشؤوننا، لكن أن تستغل الفرصة للتفسخ والإلحاد وانتشار المعاصي والارتماء في أحضان الكفرة واستحلال المحرمات حتى لا نتهم بالتطرف والإرهاب، هذا والعياذ بالله وداوني بالتي كانت هي الداء، هذا في غاية الخطورة. لا يجوز بحال من الأحوال أن تستغل هذه الأمور لتشويه سمعة الدين أو نسبة ذلك إلى المتدينين أو إلى أهل الحق أو إلى أهل السنة والجماعة كما ينسبه بعض الملاحدة مستغلين تطرف الخوارج وصلفهم وإرهابهم من أجل تشويه سمعة الدين. هذا الباب يجب أن يغلق وأن يسد تماما، ولا نتنازل عن ديننا أو عن ذرة من ديننا من أجل تصرفات الخوارج. نعم يجب أن نبين أن الإسلام بريء من فعل هؤلاء الخوارج. ذات مرة كنا في مؤتمر فقالت امرأة من العلمانيات الملحدات قالت من تصفونهم بالعلمنة أو اللبرلة أو الإلحاد، لم نجد يوم من الأيام أنهم فجروا قنابل أو تحزموا بأحزمة ناسفة وفجروا في بين الناس، بينما أهل الدين كما تقول هم الذين بدر منهم ذلك. فاستأذنت في مداخلة لأرد على هذه المرأة الضائعة، ويتكلمت في الميكروفون علنا في المؤتمر، فقلت ما خلاصته: إن الذين تصفينهم بأنهم لم يفجروا ولم يستخدموا السلاح، أقول لك أيتها المسكينة الضائعة إنهم إن لم يفجروا القنابل والسلاح فقد فجروا الأخلاق، فجروا في الأخلاق، أفسدوا الأخلاق، وهم والخوارج شر الخلق والخليقة. ولا يجوز، وبينت أنه لا يجوز بحال استغلال ما يحدث من الخوارج من أجل تشويه سمعة الدين. هذا من عمل الملاحدة الذين نسبوا إلى أئمة الدعوة هذا المذهب الخطير، ولذلك ولله الحمد تصدى لهم جمع من العلماء وطلاب العلم. الآن عندنا برنامج في جمعية العقيدة في المدينة النبوية اسمه برنامج يقين، ادخلوا عليه وانظروا كيف يعالج مشاكل الإلحاد والعلمنة واللبرلة. تأملوا، ادخلوا على هذه يقوم عليها أخونا الشيخ الدكتور صالح ابن عبد العزيز السندي وفقه الله. فكون هذه الأمور أو تطرف المتطرفين أو إرهاب الإرهابيين أو مذهب الخوارج يستغل لتشويه سمعة الدين، هذا لا يستغله إلا مغرض ومريض من المتفرنجين والمستغربين والمنحلين والملحدين. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. نكتفي بهذا. نكتفي يا شيخ. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.